الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد ذكر في بعض الأسئلة أن أخانا الكريم الحبيب الفاضل الأستاذ عبد الهادي العميري قد ذهب إلى إندونيسيا، فقلت أحسنت جزاك الله خير. وأخونا عبد الهادي أعرفه جيدا، صاحب عقيدة سليمة جدا بفضل الله تعالى، وخاصة هو علامة في الفرائض، كذلك بفضل الله تعالى حافظا لكتاب الله وحافظا لكثير من السنن يستفاد منه إن شاء الله في أخذ العلم، وخاصة في الحقيقة في الفرائض أيضا، الذي هذا العلم الذي الآن كاد أن ينقرض الناس ولا يعلمه إلا قليل من الناس. وأرجو من الإخوة الذين يعني وصل إليهم أن يستفيدوا منه إن شاء الله في الدروس عامة في اللغة، وكذلك في الفرائض، وكذلك حتى في التوحيد إن شاء الله. وأن لذلك، ولكن الذي أعرفه أن هناك شباب في هذا الزمان في كل العالم أنهم إذا ما وجدوا كلمة من بعض مشايخنا، نحسبهم هؤلاء المشايخ إن شاء الله على خير كبير جدا، لم يجدوا في ثناء هذا الطالب أو طالب العلم أو هذا العالم، فينشرون عنه بأنه رجل مجهول أو هكذا. الذي يقول في الحقيقة الذي أستحسنه أن الأخ عبد الهادي لا يدخل في كثير من كلام من الكلام في الناس، إنما هو رجل ماشي على إن شاء الله طريقته الخاصة لنفسه، أنه إن شاء الله ينشر العلم الصحيح. وإذا جاءت هناك مسألة لا شك فيها واضحة جدا في كونها خلافا للسنة وكذا، فالرجل أسد في هذا الباب إن شاء الله يرد على الكلمات أو على البدع وعلى الأشياء التي هي مخالفة لسنة رسول الله. أما أنه ينقل أنه أو إذا رغب أو إذا أراد الناس في العالم أنه يتكلم في فلان ويتكلم في فلان، فهذا ليس يدخل في هذا، جزاه الله خير. وأنا أرى أن هذا خير له إن شاء الله. لكن إذا سئل أي واحد سأله مسألة خلاف سنة رسول الله، فهو يبين إن شاء الله بيانا واضحا، وهو أحق وهو أهل له ولها إن شاء الله. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه من أي مكان كان، ويجعله يستفيد منه طلبة العلم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا، الله يكتب أجرك إن شاء الله. أخوكم رسول الله محمد عباس من مكة المكرمة. الشيخ لو يا شيخ هل تذكر التاريخ والاسم؟ جزاك الله خير. التاريخ اليوم كم هو؟ اليوم 26. طلب مني بعض الإخوة هذه الكلمات لأجل أن الناس بدأوا يتكلمون فيه في يومنا هذا يوم 26 من شهر شعبان، ولم ينقضنا رمضان إلا أيام قليلة. ندعو الله تعالى أن نحفظ ألسنتنا عن الناس عامة الذي يريده كثير من الشباب في هذا الزمان، ولكن لا نتنازل عن عقيدتنا الصحيحة إن شاء الله أينما كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، جزاك الله خير، الله يكتب أجرك.